تفسير الآية 127 من سورة النساء، يقول تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من الذين يحفظون للضعفاء حقوقهم ويحسنون معاملتهم ولا يظلمون أحدا أبدا أيا كان استضعافا له واستكبارا وظلما، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وسيئات في الدنيا حيث يؤدي إلى التشاحن، لأن الظلم ظلمات وسيئات في الدنيا أولا حيث يؤدي إلى التشاحن والتباغض والتباعد والثأر والانتقام وفقدان الأمان وكل التعاسات، ثم في الآخرة أعظم من ذلك وأتم، خاصة إذا كان هذا الضعيف من النساء أو الولدان أو اليتامى أو الشيوخ أو المرضى أو العاجزين أو المساكين أو نحوهم، برجاء مراجعة الآية 2 والآية 6 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاملة اليتامى وأموالهم، ثم الآية 273 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن صور الإنفاق على المحتاجين. هذا ومعنى قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، أي ويسألونك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، يطلب منك الناس والمسلمون الفتوى والعلم في أمور وشؤون وحقوق النساء. قل الله يبين لكم بأوضح وأحكم وأعدل وأكمل وأسعد بيان وفتوى وعلم كل أمورهن كل أمورهن وما لهن وما عليهن، فاعملوا بكل ما يفتيكم ويوصيكم به فإن فيه ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين. قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي هذا تخصيص بعد التعميم السابق ذكره من أجل التذكير والتنبيه الشديد على الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وتحذيرا تاما من التفريط في حقوقهم، أي ويفتيكم الله كذلك فيما يتلى عليكم في القرآن في أول السورة وغيرها كما بين لكم في الآية 3 وما بعدها برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، حيث أفتاكم في شأن يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض لهن من المهر وتريدون وتحبون أن تتزوجوهن بلا مهر مثلهن لأنهن يتيمات ضعيفات، فيأمركم أن تتزوجوا غيرهن ولا تتزوجوهن إلا أن تعدلوا لهن في المهر، أو كنتم لا ترغبون في زواجهن فتحبسوهن عن الزواج لترثوهن، فلا تفعلوا ذلك، بل تزوجوها أو زوجوها لغيركم. قوله تعالى: والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم أيضا في الصغار أن تعطوهم حقوقهم من الميراث وغيره مع الكبار، ولا تأكلوها استضعافا لهم، كما بين لكم في الآية 11 من السورة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم كذلك أن تديروا كل شؤون اليتامى المالية والتربوية وغيرها، ذكورا كانوا أو إناثا، بالعدل التام. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، أي وأي خير تفعلونه إما مع هؤلاء المذكورين أو مع غيرهم بأي صورة ومقدار وفي أي زمان ومكان، طلبا لثواب الله وحبه وعونه وتوفيقه وعطائه وإسعاده الذي لا يحصى في الدنيا والآخرة، فإن الله حتما كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان به عليما، حيث علمه محيط بكل شيء، عليم به تمام العلم، بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب أقوالهم وأفعالهم، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فلينتبهوا لذلك إذن، وليفعلوا كل خير ويتركوا أي شر، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.